أن تستغني عنه، وإلا فابحث لك عن أرض أخرى غير أرضه، وسماء أخرى غير إيه؟ غير سمائه. نعم. وله ما في السماوات والأرض، ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى إيه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخده حد هياخده منه، ولا فيش استعداد إن ربنا يسلم ملكه لحد، لا تزال يد الله في إيه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الحكايه كده، أفغير الله تتقون؟ تبقى عمليه جنان بقى، عمليه جنان انك انت تقول ان لله ما في السماوات والارض وله الطاعه والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من الحمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض، ومنه الايجاد من العدم والامداد من ايه؟ من عد، وله الانقياد واصب دائم. يبقى كان من الواجب ألا تتقي إيه؟ فإذا قال أفغير الله، توبيخ ولا مش توبيخ؟ أتعلم ذلك أن لله ما في السماوات ولله ما في الأرض وله الدين واصب، ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعينه. في آية ثانية بقى هتيجي برضه في الموضوع ده، الحق سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن كنت تطلب بأي شيء سببا غير الله فتبقاش نفعت، إن لجأت إلى غير الله ما تبقاش نفعت. اعلم أنه لا إله إلا الله. المرة العلم ده يبقى علم يقين إذا أخبرك من تثق به كأبيك أو الرسول، ومرة قلنا فيها يبقى عين اليقين تشوف أنت أثره كده، ومرة يبقى فيها حق الإيه؟ حق اليقين تلمس. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا المدرس اللي دارس الجغرافيا وقلنا فيه بلد في امريكا اسمها نيويورك، فيها ناطحات سحاب المسالكة متر بالدور ومش عارف ايه بتاع وحاجات جديدة. نستعجل احنا واحنا طلبة صغيرين كده، وبعدين بقى لانه استاذ بيدرس مادة فاسكن فيه اسمه علم يقين. وبعدين جات لنا رحلة مثلا ننام تفكر حوالين العالم او نروح حتة، فبقينا ماشيين في الطيارة وقمنا فوتنا على نيويورك، بس انا قال تعالى يا اولاد شوف اهي دي نيويورك اللي انا كنت قلت لكم ايه؟ قلت لكم بقت عيني يا كنت شافها ولا لا؟ ويا اولاد ما تيجوا ننزل النادي هنا ونشوف البلد دي فيها ايه؟ ينزل ويمشي ويروح الفنادق وياكل، ويبقى ده حق اليقين. اسمه حق ايه؟ حق اليقين. فاعلم انه لا اله الا الله. اذا كان الله قد امر امرا موجود في المامور، زي يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، انت بتقول لهم يا ايها الذين امنوا امنوا، ما انت بتقول لهم يا امن، ام قال لك يا ايها الذين امنوا قبل كلام الان، صلوا ايمانكم الان بالماضي وصلوه بالمستقبل، يبقى معنى الذين امنوا داوموا على ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الخطاب للرسول، اهو لا يعلم هذه؟ قال له داوم عليها السطح ده كما علمتها ماضيا ايه؟ اعلمها حاضرا واعلمها مستقبلا انه لا اله الا الله. وعشان يطمنه على انه ان جحد وعودي واوذي بالكلمه واوذي بالفعل واوذي بالاستهزاء يعرف ان ربنا ايه؟ لانه لا يرسل الله رسولا وبعدين ما ينصروش، والا تبقى عبث. ولذلك يقول الحق سبحانه في هذا الموضوع ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا القضيه وان جندنا لهم الغالبون. فاذا رايت جنديا منسوبا للاسلام وهزم قل له انت اختلت فيك شرط الجنديه، والا لو ظللت بشرط الجنديه ما كنتش نازلت. مثلا الرسول في حياته، الرسول حضر غزوات ولكن لم يؤذ هذا الإيذاء الكافي إلا في أحد، وأحد ما مرش على النصر في بدر سنة، وبعدين النبي جاء وجاب الرماة وقال لهم أدي مكانكم وإياكم أن تبرحوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلكن الناس اللي الرماة ساعة ما شافوا أوائل النصر كده نزلوا عشان الغنائم فنزلوا، فقال ابن الوليد نف على المسألة ودخلوا حصلت النكبة ورسول الله فيه يعني معناه ولم تجد لسنة الله تبديلا. إن الجندي اختلت جنديته بأن لا يطيع ياخد جزاء مش من الرسول مش وياه. ليه؟ لأنهم لو انتصروا بعد مع مخالفة أمر الرسول لهان أمر الرسول عليهم. يا عم ما احنا خالفناه وانتصرنا، يا عم صلى على النبي من يوم لازم ياخدوه. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تؤمن. ده أبو بكر نفسه صديق بص للجيش ده انبسط، هي بصت صحيح سرور انهم 10,000 قال لن نهزم اليوم عن قله ده احنا كتير. اهم اول مساله انهزموا، لكن ربنا ادب ثم ايه لطف وخلاهم ينتصروا في الايه ينتصروا.